وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول رب العالمين: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله عن أنبيائه ورسله وأصفيائه من خلقه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات. أيها الناس، لقد كنا في رمضان في أعمال جليلة وأجور عظيمة، فقد تسابق المتسابقون وتنافس المتنافسون في ذلك الميدان العظيم، فعلينا عباد الله أن نستمر على طاعة الله وعلى ما يرضي الله بعد رمضان، لأن رب رمضان هو رب شوال ورب شعبان ورب جميع الشهور، فرب الشهور واحد وهو على عملكم رقيب مشاهد. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقد يعتري الإنسان بعد رمضان شيء من الكسل والفتور، وما ذلك إلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فعند ابن حبان وغيره، وقد صحح ذلك العلامة الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الحديث عند ابن حبان وغيره، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد أو قارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوا. أيها الناس، بين رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث أن المسلم قد يعتريه شيء من الفتور بعد النشاط والجد في العبادة، ولكن ينبغي على المسلم ألا يفتر عن الواجبات وألا يقع في المحرمات، بل عليه أن يسدد وأن يقارب. فالمحذور أيها الناس أن يخرجه هذا الفتور إلى التفريط في الفرائض والواجبات وإلى انتهاك المحرمات والمكروهات. يقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وسداد إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرائض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. هذا الذي ينبغي على المؤمن، أن يكون هذا الفتور لا يخرجه عن طاعة أمر الله عز وجل بها ولا يوقعه في معصية نهاه الله عز وجل عنها. بل يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن النفس لها إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة والعبادة، وإذا أدبرت فأقصرها على الفرائض والواجبات. فينبغي إذا شعر أحدنا بشيء من الفتور والكسل والملل ألا يستجيب لهذا الفتور، وألا يكون هذا الفتور سببا لترك الواجبات وللوقوع في المحرمات، بل عليه أن يكون في حدود المباح مما أباح الله سبحانه وتعالى من اللهو والمرح والمزاح. أيها الناس، كنا في شهر رمضان، في شهر التوبة والغفران، في شهر العتق من النيران، في شهر فتحت فيه أبواب الجنان وغلقت فيه أبواب النيران وصفدت فيه مردة الشيطان. فعلينا أن نتذكر تلك الأيام الخالية وتلك الأوقات الماضية كي ننشط في عبادة الله عز وجل بعد رمضان. تذكر أيها المصلي صلاتك التي كنت تصليها في رمضان، تذكر صيامك حين صمت شهرا كاملا بعون الله عز وجل، تذكر حين كنت تقرأ القرآن وحين كنت تنفق الأموال محتسبا الأجر من الله عز وجل، تذكر حين كان لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، تذكر حين كنت تكثر من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تذكر هذه الأعمال الصالحة، تذكر قلبك الصافي النقي حين كان في رمضان، حين كان صائما، حين كان تقيا نقيا، حين كان لله وليا. تذكر حين كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تذكر يوم أن كنت تبكر إلى المساجد فتقرأ ما شاء الله أن تقرأ وتصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية. تذكر يا عبد الله تلك الأيام الخالية التي يقول الله عنها: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال العلماء: المراد بها أيام الصيام، أيام الصيام حين خلت المعدة من الطعام وخلت القلوب والأنفس من المعاصي والآثام، حين خلت العيون عن النظر إلى الحرام وخلت الأسماع عن سماع الحرام وخلت الأيدي عن البطش في الحرام وخلت الأرجل عن المشي إلى الحرام، حين تخلت الجوارح عن المعاصي والآثام. هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا لكم أيها الصوام، هنيئا لكم أيها القوام، هنيئا لكم يا من أنفقتم بالليل والنهار، يا من قرأتم القرآن، يا من سبحتم الله بالليل والنهار. فلا تبطلوا تلكم الأعمال، فلا تهدموا ما بنيتم ولا تبددوا ما جمعتم، بل حافظوا عليها بعد رمضان، فإن من علامة قبول الأعمال الاستمرار بعد رمضان في طاعة الكبير المتعال. شمروا عن ساعد الجد بعد رمضان، وتعوذوا بالله من الشيطان، اتركوا الفتور والكسل، وشمروا عن ساعد الجد في طاعة الله عز وجل. عباد الله، على المسلم أن يستمر على طاعة ربه حتى يأتيه الموت من عند الله. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول الله عز وجل مناديا جميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمروا على طاعة الله واعلموا أن الله حي لا يموت. فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب وولى وسيعود عاما بعد عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإنما نحن أيها الناس، الله أعلم، هل سندرك شهر رمضان عاما آخر أم لا؟ أما هو سيأتي وسيعود أعواما عديدة وأزمنة مديدة. عباد الله، علينا أن نستمر في طاعة الله وفيما يقربنا إلى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كما قال الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ملازما للعبادة، مداوما على الطاعة، حتى قبضه الله وحتى توفاه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وعمل قليل دائم خير من كثير منقطع. ولهذا جاء في الصحيحين من حديثها رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، قال: أدومها وإن قل، قال: أدومها وإن قل. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين عن عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هل كان يخص من الأعمال شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديما، أي كان عمله دائما ومستمرا، فكان إذا عمل عملا أثبته. وكان آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، أي لازموه وداوموا عليه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. يقول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعة لتمنيت الموت. عباد الله، كنا في رمضان نقرأ القرآن، كنا نصلي صلاة التراويح وصلاة القيام، وكنا صائمين في نهاره قائمين في ليله وخائفين من الله عز وجل، فلماذا صار بعض المسلمين اليوم بعيدا عن الله، بعيدا عن المساجد، بعيدا عن القرآن؟ لماذا صار بعض المسلمين بعيدا عن حضور الجمع والجماعات، بعيدا عن الخيرات والبركات؟ لماذا صار بعض المسلمين اليوم بعيدا عن القرآن؟ قد هجر القرآن وراءه، وصار يجري وراء شهواته وراء ملذاته ورغباته. يا عبد الله، إن الله سبحانه وتعالى أراد منا الأعمال الصالحة والأعمال الخالصة، ولن تكون كذلك إلا بالمداومة، بأن نخلصها لله وأن نتابع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه بالصلاة والصيام، بقراءة القرآن، بطاعة الرحمن، ببر الوالدين والإحسان. وقد خاب من دساها، قد خاب من دس نفسه بالكفر والشرك والمعصية وما يغضب الله سبحانه. قد خاب من أعرض عن الله، وقد خاب من حمل ظلما. عباد الله، يقول الله عز وجل محذرا عباده المؤمنين ألا يكونوا كتلكم المجنونة التي كانت تغزل طوال النهار، فإذا جاء آخر النهار أمسكت في رأس الفتيلة فنقضت ذاك الغزل الذي تعبت فيه طوال نهارها. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت رزلها من بعد قوة أنكاثا فاحذر يا عبد الله يا من أقبلت على الله في رمضان أن تعرض بعد رمضان، إن الذي أمرك بالعبادة في شهر رمضان هو الذي أمرك بالعبادة بعد رمضان، فلماذا تخليت عن العبادة؟ لماذا تركت الطاعة؟ لماذا تكبرت على الله سبحانه؟ يقول بشر الحافي رحمه الله: وقد سئل عن أناس يعبدون الله في رمضان، فإذا انقضى شهر رمضان تركوا تلك العبادات وأقبلوا على المعاصي والآثام. فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فكن ربانيا لا رمضانيا، كن ربانيا لا رمضانيا، لا تجعل العبادة للمواسم فقط، بل العبادة دائمة مستمرة. أيها الناس، علينا أن نقبل على الله بقلوب صادقة وبأعمال خالصة حتى تقبل عند الله. فمن علامة قبول الأعمال أن تتبعها بأعمال صالحة، فإن الحسنة تجر أختها. أيها الناس، أتبعوا الحسنات بالحسنات لتكون علامة على قبولها، وأتبعوا السيئات بالحسنات لتكون سببا لتكفيرها ومحوها. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعند الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، لقد جاء التهديد الأكيد والوعيد الشديد من رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حق من ترك العبادة بعد رمضان، وفي حق من لم يخلص عمله لله في شهر رمضان. فإن من ترك العبادة بعد رمضان هذا دليل على عدم إخلاصه لله في رمضان، بل ربما كان يصلي عادة ويصوم عادة ولم يجعلها عبادة. وعلى المسلم أن يتذكر أجره وثوابه عند الله، فإن الأجور عظيمة، وإن الحسنات كثيرة، وإن الحسنات كثيرة لمن أخلص أعماله لله وتابع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد جاء عند الإمام بن حبان وغيره، وقد صحح ذلك العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما نزل عليه الصلاة والسلام قيل له: على ما أمنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، فقال يا محمد، من أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين. قال: فقلت آمين، فقلت آمين، ومن أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يبرهما فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. من الداعي ومن المؤمن؟ إن الداعي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، أفضل الملائكة على الإطلاق، وإن المؤمن هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق على الإطلاق. يا من انسلخ شهر رمضان وذهب بخيراته وبركاته، وبؤت بالخسران، وبؤت بالمعاصي والآثام، وبؤت بالطرد من الرحمن. خبت وخسرت ورب الكعبة، خبت وخسرت ورب الكعبة. يا من ذهب شهر رمضان فأعتق أناس من النيران، ورفعت درجات بعضهم في أعلى الجنان، ونالوا الخيرات الحسان، وأنت مع المطرودين، وأنت مع الأشقياء المحرومين. تب إلى الله عز وجل قبل أن ينزل بك هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، فحينئذ لا ينفع ندم على ما فات ولا ما ضيعت من الأوقات. تب إلى الله يا من أعرضت عن الله بعد رمضان قبل أن ينزل بك الموت، قبل أن ينزل بك الموت فيقطعك عن هذه الحياة، يقطعك عن الشهوات، يقطعك عن القوت، يقطعك عن الشمة والتنباك، يقطعك عن الزوجة والأولاد، يقطعك عن الأهل والأحباب، يقطعك عن مألوفاتك وعن شهواتك وملذاتك، وترتحل إلى الله عز وجل فريدا وحيدا، بلا أهل ولا مال ولا زوجة ولا عيال. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. احذر يا عبد الله أن تكون ممن قال الله فيهم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وآخر يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وآخر يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فمهما انقضى شهر رمضان فإن الصيام لا يزال، فها هي صيام الست من شوال بين أيدينا. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ها هو صيام الاثنين وصيام الخميس وأيام البيض، وستأتي العشر الأول، وستأتي العشر الأول من ذي الحجة، وسيأتي يوم عرفة، ستأتي أيام الصيام بين أيدينا طوال العام. فمهما ذهب شهر رمضان وذهبت صلاة التراويح، فلا زالت صلاة القيام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. مهما ذهب شهر رمضان وهو شهر القرآن، فإن القرآن بين أيدينا في الليل والنهار، يتلى في الليل والنهار، فلماذا نهجر القرآن؟ فندخل في قول الله عز وجل، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتلوا القرآن يا عباد الله، سبحوا الله، كبروا الله، حمدوا الله، هللوا الله، استغفروا الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. فعلينا أن نقبل على الله عز وجل إقبالا كليا في رمضان وفي غير رمضان. لماذا صار بعض المسلمين نعم ترك صلاة الفجر في الجماعة وترك صلاة الظهر والعصر والعياذ بالله بحجة أنه قد ذهب شهر رمضان؟ عباد الله، من علامة قبول الأعمال كما سمعتم أن نداوم على الطاعة وأن نستمر على العبادة في رمضان وبعد رمضان وفي غير رمضان، أن نكون عبادا للرحمن، أن نكون عبادا للرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. مهما ذهب شهر شهر رمضان وهو شهر الدعاء، فإن الدعاء لا يزال مهما ذهب شهر رمضان وهو شهر الإنفاق والصدقات، فإن الصدقات لا زالت موجودة في غير رمضان، فالفقراء هم الفقراء والحاجة هي الحاجة. الناس ما يأكلون في رمضان فقط، يأكلون طوال العام، يأكلون مدى حياتهم، يأكلون مدى حياتهم. لا تبخل يا عبد الله على الفقراء والمساكين، ولا على ذوي القربى والأيتام والمحتاجين، كن جوادا كما كان رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء هذا الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين، اللهم كن لهم ولجميع المسلمين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤازرا وظهيرا. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم كما أفرحتنا بتمام صيام شهر رمضان وبلوغ العيد السعيد، أفرحهم يا رب العالمين بزوال الكروب وذهاب الخطوب وزوال الحروب. اللهم رد كيد اليهود الصهاينة ومن عاونهم في نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم لا ترفع لليهود في القدس راية، ولا تحقق لهم في غزة غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم مزق اليهود ومن عاونهم شر ممزقة، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.